بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، موعدنا مع الربع الثاني من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، إلى قوله تعالى في ختام سورة السجدة: فأعرض عنهم وانتظر إنا منتظرون. في بداية هذا الربع خاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله الأمين آمرا له أن ينذر الكافرين بلقاء الله بأنهم مهما ترددوا وعاندوا وتمردوا فلن يفلتوا من قبضة الله الذي خلق الموت والحياة، وأنهم في النهاية راجعون إليه وواقفون وقفة الذلة والضراعة بين يديه. ووقتئذ يصدق الخبر الخبر، ولا يبقى مجال لما اعتاد التفوه به من الهراء والهذر. أما ما يعبرون عنه بعد فوات الوقت من مظاهر الإيمان والندم فلا عبرة به، لأنه بمنزلة العدم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ومعنى يتوفاكم يستوفي روحكم وينتزعها من الجسم فتنتقل إلى عالم الأرواح. ومعنى وكل بكم، ملك الموت الذي وكل بكم، أنه لا يغفل عنكم، فإذا جاء أجلكم لا يؤخركم لحظة واحدة. ومعنى ناكسوا رؤوسهم، أي أنهم يكونون متأطئ الرؤوس من الذل والخزي الذي يلحقهم والندم والغم الذي يصيبهم. ومعنى عند ربهم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي عند محاسبة ربهم لهم على كفرهم بلقاء الله. ومعنى إنا موقنون، أي زالت عنا الشكوك الآن وآمنا بالبعث الذي كنا ننكره منذ زمان. وقبض الروح وتوفيها مرده إلى الله سبحانه الذي هو متوفي الأرواح على الحقيقة، مصداقا لقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم، وقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. وينسب التوفي مجازا إلى الملائكة عموما، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، كما ينسب إلى ملك الموت خصوصا، مثل ما وقع في هذه الآية من هذا الربع: قل يتوفاكم ملك الموت، إشارة إلى أن الملائكة يتولون قبض الأرواح بأمر الله. وجوابا عما قد يدور في الأذهان أو يجري على اللسان: لماذا وجد الضال إلى جانب المهتدي، والفاجر إلى جانب المتقي، والكافر إلى جانب المؤمن، والشقي إلى جانب السعيد؟ قال تعالى في نفس السياق: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لو أراد الله أن يخلق الإنسان على نمط الملائكة المسخرين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمارون لتمت كلمته ولتحققت إرادته، لكن الله تعالى شاءت حكمته أن يخلق الإنسان حرا مختارا، وأن يجهزه بملكات وطاقات يستطيع أن يستعملها في الخير والشر، وتبعا لما آتاه من حرية واختيار وضع على عاتقه أمانة التكليف دون زيغ ولا تحريف، فكان بذلك مسؤولا عن تصرفاته لكونه شخصية حرة مدبرة لا آلة صماء مسخرة، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقوله تعالى في آية أخرى فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى في آية ثالثة لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وكما قال تعالى هنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال تعالى فيما سبق من سورة الأنعام ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال تعالى فيما سبق من سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إشارة إلى مصير الذين اختاروا الضلالة على الهدى والكفر على الإيمان من عصاة الجن والإنس، وأنهم سيلقون ما يستحقونه من العقاب جزاء وفاقا. وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المكذبين بلقائه واليوم الآخر، فأخبرهم أن الله تعالى سيعاملهم في الآخرة بالإهمال، فلا يمن عليهم بعفوه ورحمته ولا بدخول جنته جزاء إهمالهم في الدنيا لعبادته وطاعته وإصرارهم على متابعة الباطل بدلا من اتباع هدايته، وذلك معنى قوله تعالى هنا على وجه المقابلة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وكما يستعمل الذوق في الإحساس بالمطعوم يستعمل فيما تحس به النفس من مختلف الإحساسات وإن لم يكن شيئا مطعوما، ومن الاستعمال الثاني قوله تعالى هنا فذوقوا بما نسيتم وذوقوا عذاب الخلد، وقوله في آية أخرى فذاقوا وبال أمرهم، وعذاب الخلد هو العذاب الدائم الذي لا ينقطع. وبعدما تحدث كتاب الله عن الفئة الغافلة المستكبرة المصرة على التمسك بضلالها وإهمالها، أخذ يتحدث عن الفئة الواعية المؤمنة الخاشعة لله التي لا تفارقها خشية الله في جميع اللحظات، فوصفها بأن سماعها لكلام الله لا يزيدها إلا هدى وإيمانا، فلا تلبث أن تخر ساجدة لجلاله وجماله وتسبح في تهجدها بحمده وكماله. وإذا نامت فإنها لا تستغرق في النوم، بل تظل قلقة في مضاجعها بين الخوف والرجاء، ويهجم عليها الأرق ما بين فترة وأخرى، فتجد راحتها وسكينتها في التوجه إلى الله بالدعاء وعقد النية على التوجه إلى الخلق بالرفد والعطاء. وذلك قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من العذاب وطمعا في الثواب، ومما رزقناهم ينفقون، على غرار قوله تعالى فيما سيأتي من سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وعقب كتاب الله على ذلك بالكشف عما أعده الله للصالحين من عباده في دار النعيم فتقر به أعينهم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ونبه كتاب الله على الفرق الشاسع بين الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، وأنهما لا يستويان أبدا، ولذلك كان جزاء كل واحد منهما مناقضا للآخر، لا متماثلا ولا متحدا. وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، والنزل ما يهيأ للضيف النازل عند وصوله. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم عرفنا كتاب الله بأن عذاب الله الذي يسلطه على الكفار والعصاة من خلقه لتأديبهم وعقابهم نوعان: النوع الأول العذاب الأدنى وهو الأصغر، والنوع الثاني العذاب الأبعد وهو الأكبر. أما العذاب الأدنى فهو عذاب الدنيا، ويصدق بالمصائب والأسقام التي يبتلى بها الخلق حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى صراطه المستقيم. ومما يندرج في هذا النوع من العذاب حدود الجرائم التي تقام على المجرمين، والقتل والأسر في الحرب، والقحط والغلاء، واضطراب حبل الأمن في السلم. وأما العذاب الأبعد فهو عذاب الآخرة بشدائده وأهواله على اختلاف أصنافه وأحواله. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو العذاب الأصغر دون العذاب الأكبر وهو العذاب الأبعد لعلهم يرجعون. فإن أفاد الأول في التأديب لم تبقى حاجة إلى ما فوقه من أنواع التعذيب. ومن لطائف التفسير ما نبه إليه فخر الدين الرازي في هذه الآية من أن وصف عذاب الدنيا بكونه قريبا هو الذي يصلح للتخويف والإنذار لا كونه صغيرا، لأن العذاب العاجل وإن كان قليلا يحترز منه الناس أكثر مما يحترزون من العذاب الشديد إذا كان آجلا. ووصف عذاب الآخرة بكونه كبيرا وعظيما هو الذي يصلح للتخويف والإنذار لا كونه بعيدا. اختار الله تعالى في كلا العذابين الوصف الذي هو أصلح للتخويف بهما بدلا من مقابلهما غير المناسب. ولذلك قال تعالى في عذاب الدنيا العذاب الأدنى ولم يقل العذاب الأصغر، وقال في عذاب الآخرة العذاب الأكبر ولم يقل العذاب الأبعد. وعقب كتاب الله ما ذكره من وصف أحوال الفريقين ووصف مصيرهما في الدار الآخرة بأنه لا ظالم لنفسه أظلم ممن عرض عليه كتاب الله الذي فيه أهدى الهدى وأحكم الحكمة وشفاء الصدور من الشك والغمة ومنتهى الرحمة، وبدلا من أن يقبل عليه إقبال الظمآن على الماء يعرض عن آياته دون خجل ولا حياء. وذلك قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى مخاطبة خاتم أنبيائه ورسله مذكرا إياه بأنه كما أنزل على موسى التوراة أنزل عليه الذكر الحكيم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وكما لاقى موسى العنة من فرعون وملئه ومن بني إسرائيل أنفسهم دون أن يتراجع أو يتقهقر، فلا ينبغي لخاتم الأنبياء والرسل أن يضيق ذرعا بما يلقاه من عنة المشركين والكافرين. وكما اختار من بين ذرية موسى وقومه أئمة يهدونهم بالفترة والأخرى، فسيختار من الأمة المحمدية أئمة عدولا يحملون هذا الدين ويبلغونه للعالمين ويجددون شبابه كل ما احتاج للتجديد إلى يوم الدين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الصبر نوعان: صبر على حمل الدين وممارسته بكل ثبات ويقين، وصبر على الأذى في سبيل حمله وتبليغه والدفاع عنه ضد هجمات المدعين والمبتدعين. وبالصبر مع العلم واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم قال تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إشارة إلى أن القول الفصل فيما بين البشر من نزاعات واختلافات حول العقائد والأديان والحكم العدل فيها وفي غيرها من شؤون الإنسان، سيصدر عن رب العالمين وأحكم الحاكمين عندما يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. وطبقا لقوله الفصل الصادر في شأنهم وحكمه العدل المقضي به لهم أو عليهم، يلتحقون بدار النعيم أو بدار الجحيم، ولا يظلم ربك أحدا. وجه كتاب الله بعد ذلك أنظار الجاحدين والمكذبين إلى الاعتبار بآيتين من آياته الكونية البارزة. الأولى آية يتجلى فيها مبلغ غضب الله ونقمته، والثانية آية يتجلى فيها مبلغ إحسانه ونعمته. أما الآية الكونية الأولى فيتضمنها قوله تعالى أولم يهدي لهم، كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وأما الآية الكونية الثانية فيتضمنها قوله تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وفي الآية الأولى إشارة إلى ما يتعرض له خصوم الرسالات الإلهية من هلاك، وما تتعرض له مساكنهم من تدمير عندما لا يرجى لهم صلاح، وأخبار القرى البائدة والقرون الخالية متواترة يتناقلها جيل عن جيل، فما بالهم لا يعتبرون بها بعد سماعها ويعودون إلى حظيرة الحق. وفي الآية الثانية إشارة إلى الماء الذي يسوقه الله إلى الأرض اليابسة التي لا تنبت من السيول والأمطار والعيون والأنهار، فلا تلبث أن تهتز وتربو وتؤتي أكلها لخير الإنسان والحيوان، فما بالهم لا يعتبرون بها وهم يرون رأي العين آثار رحمة الله المهداة إلى كافة الخلق. كما قال تعالى هنا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم بتقديم ذكر الأنعام على الأنفس. قال تعالى فيما سبق من سورة الفرقان لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما أنعاما وأناسيا كثيرا. ولعل في ذلك إشارة إلى أن الإنعام على الأنعام بالسقي من الماء والأكل من الزرع هو في الحقيقة إنعام من الله على الإنسان نفسه، لما للإنسان في الأنعام من منافع ومصالح لا تستقيم حياته بدونها. وعلق أبو حيان على قوله تعالى هنا فنخرج به زرعا زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، فقال خص الزرع بالذكر وإن كان يخرج الله به أنواعا كثيرة من الفواكه والبقول والعشب المنتفع به في الطب وغيره شريفا للزرع، ولأنه أعظم ما يقصد من النبات وأوقع الزرع موقع النبات. وقدمت الأنعام لأن ما ينبت تأكله الأنعام أول فأول من قبل أن يأكل بنو آدم الحب والزرع. ووصف كتاب الله لونا من ألوان السخرية والاستهزاء التي كان يلجأ إليها الجاحدون والمكذبون متسائلين عن الساعة واليوم الآخر، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين والمراد بالفتح هنا الفصل والقضاء والحكم الأخير الذي يقع يوم القيامة، وهو يوم الفتح. ثم رد عليهم كتاب الله قائلا قل يوم الفتح أي يوم الفصل لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، مؤكدا بذلك أن من لم يؤمن قبل الموت والبعث لا يقبل منه يوم القيامة إيمان ولا عمل ولا حق له في أي رجاء أو أمل. وسيأتي في سورة سبأ قوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق أي يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قال ابن كثير ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء وقد كانوا قريبا من 2000، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى هنا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وحرصا على كرامة الرسول الأعظم من سفه السفهاء وجدلهم الفارغ دعاه الحق سبحانه وتعالى إلى الإعراض عنهم عندما يقوم بتبليغ رسالة ما داموا لا يبحثون عن الحق وإنما يجادلون من أجل الباطل، كما دعاه إلى ملازمة الصبر في انتظار النصر، وكما ينتظر الرسول والمؤمنون معه نصر الله ينتظر الكافرون والجاحدون عذاب الله. وذلك قوله تعالى في ختام سورة السجدة المكية ونهاية هذا الربع فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.